سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. لكن هل تجزئ عن ثلث القرآن؟ لا ما تجزئ. ولهذا لو قرأ الإنسان في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة، لكنها تعدل في الثواب. وخذ أخي طالب العلم، خذ قاعدة: لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء، لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. والمثال سورة الإخلاص: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.